يريدون أن يخرجوا من النار. كل النار ما يمسهم لفحها عايزين يخرجوا. إيه؟ طب إرادة الخروج دي تيجي إزاي؟ إيه الفكرة اللي تجيلهم منهم عايزين يخرجوا من النار؟ أم قال لك ده لازم النار ساعة ما تهوي بيهم كده وتلفحهم عمالة بتقلب فيهم، يومية لما تقلبهم ناحية برة كده يقوموا يفتكروا إنها هتطرد بقى برة، يقوم يلاقيها إيه؟ دخلته إيه؟ تاني. أم قال لك ده لون من النكال، لون إيه؟ من النكال. ألم يقل الله فيه عشان يبشع للموقف وإن يستغيثوا يغاثوا؟ بالله ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا مش تفهم إن في رحمة جاية لهم؟ أم قال لك هيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه؟ الله الله الله الله. طب يا ريت سابهم من غير يغاثوا دي. قال لك ايوه، لان فيه فرق بين الابتداء المطمع والانتهاء الميس. هي دي يجي واحد مثلا حبسينه وعطشان يا عيني عايز يشرب، يقول لهم ادوني كوبايه ميه، يقدر يقول لا ما فيش ميه، يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ لا، يقول له حاضر اللي هي بركه اللي انت، ويتم رايح وجاب له كوبايه ميه كده عايز بزلال، ويجي ايه يقدمها له، يقوم هو يجي يقدم ايده يروح دلقها على الارض. ادي الابتداء الايه المطمع والانتهاء الايه الميئس. اهدي وان يستغيثوا ايه، ولذلك يجي برضو ده لون من النكال، لون من الايه. فكذلك يريدون ان يخرجوا من النار، قل لا ارادة لهم في الخروج الا ان كانت في مظنة كده، يقول لك ايه وهي النار عمالة بتلوح فيهم كده، يقوموا يفتكروا رجعوا بعدين وما هم بخارجين ايه. ولذلك برضو من هذا اللون يقول لك فبشرهم، بشرهم دي يمكن يقول لك جاي لنا عفو ولا حاجة، بشرة ويفرحوا كده بعذاب أليم. الله الله الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى قوله سبحانه